أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول عبد الرحمن شكري عن الشعر والشاعر: كل شيء في الوجود قصيدة من قصائد الله، والشاعر أبلغ قصائده. الشاعر هو الذي لا يعيش مثل أكثر الناس، مقبورا في الأحوال التي تحوطه، لكنه الذي إذا عاش كان له من شعريته وقاء من عداء قتل المظاهر، فإذا مات كانت الشهرة زهرة على قبره، فإذا لم تسعده الشهرة هبطت روح الطبيعة عليه تظلله بجناحها وتفرخ فوقه أبناءها الشعراء، تلك الأرواح التي تستمد الوحي من عظامه وتسقيه من دموع الرحمة والحب والحنان. وليس الشاعر الكبير من يعنى بصغيرات الأمور، ولكنه الذي يحلق فوق ذلك اليوم الذي يعيش فيه، ثم ينظر في أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما يستقبل، فيجيء شعره أبديا مثل نظرته، وهو الذي يلج إلى صميم النفس فينزع عنها غطاءها، وهو الذي إذا قذف بأشعاره في حلق الأبد ساغها. فعيب شعرائنا جهلهم جلال وظيفة الشاعر. لقد كان بالأمس نديم الملوك وحلية في بيوت الأمراء، لكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا بالنغمات العذاب كي يثقل بها النفوس ويحركها ويزيدها نورا ونارا. ويقول عبد الرحمن شكري في قصيدة عنوانها نجوى: أسارقه الألحاظ والناس بيننا، فترجعني عنه العيون النواظر، وينفر من قلبي وقلبي روضه، ويزهد في حبي وحبي طاهر. وهل أنت إلا كعبة أنا عابد، وهل أنت إلا منسك ومشاعر؟ وإن كنت في الصحراء فهي خميلة، وإن كنت بين الزهر فالروض باكر. وكيف يكون الروض بعدك ناظرا إذا لم يكن في أيكه منك طائر. ألا إن روضي سوحت شجراته، فلا النبت مخضر ولا الزهر زاهر، وغاضت عيون الماء فيه وأدرجت عليه أكاثيب التراب الأعاصر، وأصبح مهجورا خرابا تروده وحوش الفيافي والطيور الكواسر. وقد كان كالفردوس حسنا وبهجة، فأهلكه صرف من الدهر غادر، وأهلكه ألا حبيب يزوره، فلا الطير تهواه ولا الغيث ماطر. وكيف يعيش النبت والغيث باخل، وكيف يسر القلب والحسن هاجر، وما الحسن إلا روضة النفس، والهوى علالة نحس الجد والجد عاثر، وما الحسن إلا حاجة النفس، إن أصب فلست أبالي الدهر والدهر غادر. وحبي فضل للذي أنا عاشق، وما كل حب فخر من هو فاخر، وأحببت من قد كان مثلك بهجة، فشطت به عن المنايا البواكر، يذكرنيه كل قول تقوله، وهيهات لا تجدي الحزين الخواطر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.